والألفاظ المنطقية يمكن ربط الموضوع والمحمول والألفاظ المنطقية. فقلت له صناعة ما في تستعمل فيها مجازات وإذا تحاكم لا يستحقها أهل النص هذا طبيعي لأن هذه اللغة العربية واسعة واسعة ومتفرعة والعرب يستعملون التصديرات والحدث والمجازات كثيرا في كلامهم في كلامهم فليس كالمنطق لأن المنطق هو مجموعة من الدوائر القطعية الثابتة والتعليم وليس بينهما تشابه نعم وقد قال آية الفلسفة إليه محمد الكتب الإمناع على المتعارف بين آمنة هذا الأصل هذه القاعدة التخاطر يجب حمل كل موضوع على ما يغيب المقام حيث يتعارف عليه فكونوا بعد المتعارف بنا فيسمى هذه الحقيقة العرفية ما تعرفنا عليه هو الذي يجب أن يكون سائدا يجب أن يكون قانونا فالخروج عليه خروج عن الاستقرار مثلا هذه القاعدة إذا أنا الآن أتكلم على المصطلحات الشرعية المصطلحات الشرعية مضبوطة والمجرى الشرعي ضابطه شرعي المصطلح الشرعي ضابطه شرعي الخروج عنها إلى معنى فلسفي أو معنى لغوي لغوي يكون عونا بثاني المصطلح الشرعي لكنه ليس هو الأصل لذلك تجدون أنهم يكونون أي علماء أصول الفقه الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة القولية ونحن نتكلم عن الصلاة وما يتعلق بها وعندما تكون الدعاء الدعاء ترجع المتعارف هذا هذه الحقيقة العرفية واضح إلى أن وهذا يعني مضطرب في جميع الأفراد يعني أفراد الشريعة الإسلامية وهذا مهم جدا أنا قالوا التعاون تزنوا به الآخر حتى ينضبط وإلا لا يستطيع أن يدرك ما يريده وكان يرون أن إدخال صناعة في كفر إنما يكون لجاهل متكلم أو لقوم مفارقة وهذا يستعملونه كثيرا أهل الضغط هو ليس من أهل المجال لكنه ليس من عبدية عبدية تفسيرية لا يمكن لأحد أن يتفق إلى الآن إلا إذا كان متجددا لا نقول أنه واقف العلم أو متعمق متجددا متخصص فيحصل يأتي الألاعي فمثلا أقول لكم مثلا أن العلاقة الأدبية في علاقة نسبية على الجنس على الرغبة الجنسية والغريزة لذلك أي تعرف إلى النهاية تعرف جنسية حيوانية طيب فإذا نظرنا مثلا في دستور ما البريمي أو إلى شعب ما أو إلى مدينة ما نرى أنهم يدعون إلى استكثار من هذا الجنس الأنثوي يعني الوحي فقالوا بالتعدد وأنه بسبب شعره بالمرأة قال أنه لا يحب ظل في زوجها سواء كان 18 أو أقل من ذلك. بطبيعة الحال أن فكرة التجريم والعقل والتعاقل والعقلانية تحكم أن هذا المنهج هو منهج اضطرابي الشهواني ليس فكرا أو علما أو تعقلا الدعوة إلى هذا الأمر هو دعوة إلى التغيير. فلا يمكن أن ندعي أن هذا هو هو أصلاً يدعو إلى العبادية يعني من حيث التعامل مع إحصائي الأشياء، لكن التمييز كما يدعو أحدهم التمييز بالفرق بين كذا وكذا. فإذا أنت تختار الفرق بين كذا وكذا يعني يجب أن تكون متناسقاً متكاملاً مع هذا الطلب في جميع الأشياء، وإلا تكون معاندا محتكرا للحقائق. فهذا هو الفرق بين الاثنين، هو الحاجة بين الشيئين الذي يمنع الطلاب الاحاديه والسلام. يقال الحديث ان هذا تحدي التحدي التحدي المقصود به التعليم. الفرق بين الاثنين كانه حاجة، فيمنع الحد في اي منطق يدرس بكثره، وهو يسمى بالقول الشائع، وهو مقام التصورات. فالحد يمنع من دخول ما ليس منه، يمنع من دخول ما ليس منه ومن خروج ما هو منه، يستخير الحال بالنسبة لذلك الله من حيث ما يجب أن يطابقه من حيث الدخول والخروج. أن يخرج ما يجب، عندما أقول الإنسان حيوان هنا دخل الإنسان عيش حياة المخصوص، لكن دخل معنى الحياتية كثير من الأجناس أو الأنواع الأخرى، الجنزان، النخرة، الأذن، القرد. لكن أنا ما أقول إنسان ناقص أي ذو إدراك، أخرجنا ما ليس منه، فبقي الإنسان معه، لأن الإنسان مختصر بالإدراك كما صرنا الإنسان عن غير الإنسان أجمعين. واضح؟ عندما أقول الكلمة قول أخرجنا الكلام والكلمة، نفس الشيء النحو. عندما اقول مثلا القران كلام الله المعجز الذي نزل على فرج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصل الى التلاوه المتعب في تلاوته المتبخ في سوره المسجد على السجن في سوره الناس وضع. فيظهر لنا في كل غيره من السنه. فتقول مقال حديث كذا يعرف لو حدث منه الزهد وحد الدار ما تغير به عن غيرها، ومنه حد الزنا والخمر سمي كذلك لكونه مانع، فالبذور اصلها انها مانعه، ولذلك سمع المال مانعه من شيوع الفاحشه في الديار الكتابيه، ولذلك وصول الحياه ولو كنت تصاب حياة وياه يقول كيف تفهم الإيمان حياة وإصابة يعني مرحبا جمع الله في كيف هذا أكثر من الدوام، لكن هذه الآية يعني منتهى البيان في المخطط أن يجعل المتغيير هذه الحدود. نعم، لذلك قال يا بني أجمل مش محمد الأهل والطباق أحيانا قد يكون أو كثير من الأحيان وهو المعتبر الله سبحانه وتعالى يكون أحمقا ليس الذي يشرك بالله أو أنه مليء بغير الذهن، لا، الذي يزيغ عن طريق الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترى ان علمائنا يعرفون الدين بان وضع الكتابيون سائر الى الدخول السليم باختيارهم المحبوس الى ما رايهم لهم بالله. المعتبر الاعلى من المعنى الذي يقال من قانون الله سبحانه وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف من زاد كيف جديد الزكاة كيف من زاد نفسه وعمله يعني صار على قانون الله تبارك وتعالى قوي على كلامه الله وحدث باب ما تتميز به عن وجه الله ومنه حدث بشارة الخمر سمي كذلك من كونه مانع لغيره في نفس تفسيرها وشرط الحد ان يكون جامعا استقرارية هذا المعنى ان لا يكون جامعا لسنه مانع ان يكون غيره ان يخرج ما ليس به فإن الله عز وجل يعني ان الدراسه والتعليم قال هو صورة معلومة في نفس العالم أي نقاشات في هذه الكلامية في القول في مسألة الحدود فإن شاء الله تعالى كان مشكل في هذا الكلام في الكتب المتقدمة ومشكل في هذا المتلازمة النقطة منها الأولى هي أن نتعود على مسألة التحليل هذا هو المقطع وبعض الأحيان يعني كثير من الأحيان كما ذكرنا من هذا المؤلف وغيره هو الذم من حيث أنه ليس من نطق علم حدود الزم أو أنه خوض إلى أقوال العلم لا الذم الطاهر فإذا خرجت الغزالي للأمن والنظام والمنحاز والقرارات وهو الذي يكون الكلام للهمام والتلقين والتلقين إذا هو طائر ويتعلم كيفية التخبط مع المعاصي والخراج ما هو مفيد منها فقلنا أنه أن هذا الاحتجاج بين العلماء له طائر فيه فائدة كبيرة ذهنية يعني يحرك الذهن يجعله قويا لكن هذا يحتاج إلى آلة فالمهم جدا في العلوم العقلية في هذا الأمر مع ليش؟ مع إتقان اللغة العربية لأنهم قليلين في اللغة بيدل على مقومات اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وبشكل ذلك لا يكفي فقط العلوم العقلية وضع فقال تعليم العلم هو مشروع في المعلومة في نفس العالم يعني ما يفتح في نفسه هذا ايش؟ سورة المعلوم في نفس الانسان في النفس هذا علم وقال ابو بكر النقاش سمي علما ان مقاييس الناس في العرب كلها جاهله نعم يعني العلم يهدي صاحبه الى ما كان طالب وانتهى المشاهد العلم صفه تشبه قابل العلم يعني هذا معنى الهوى، له قابلية العلم، له قابلية التعلم، قابلية الإنسان، لكن ليس الإنسان، عندما نقول أن الإنسان قابل للعلم وهو يتقبل له، قد هذا يكون جاهلا أو هذا فلان، قابل لصنعة الكتاب، قد يكون هذا لا يحدث، لكن قابل للمتعلم، هذا معنى الهوى. بالفعل أنك تعلم حقيقة، يعني تكتب في الواقع، أي أن تقاوم للإنسان لا أو تعلم. فالعلماء نفوس معالمة من أجل أن يصلحوا ذلك المعرفة، و غير العالم أو المتعلم عليه أعتقده عليه بالقوة، أي يتعدى بذلك، لا يتعدى إلى قابلية انتشار بين المعلم، أي التعلم. كان مثلا تشوف نفس الآن أو استعداد هذا لانفجار بعض المعلومات حيث بناء على ما تبقى ثانيا. الآن مثلا نفس عالم الدين أما ليس الفكر مثلا، لكن قابل لعالم الدين يقول إذن هذا ويحاول العلم من حق ما كل ما يخالفون اتخاذه ما في حق العقائد. مثلا ليس فقط انه مصالح امور يعني الشرعيه تكون مقطعيه لكن هو اتخاذ اتخاذ الله جل وعلا. فكذلك من يحمل اعتبار المقاومه ليس اجل دافعته يجب ان يدافعه. وخطاب العصر يعني ليس يعني هو عكس زي الصلاه خطاب العصر يعني اذا كان يشتغل وهو الاحسان ان تصل تكون فكرة موضوعية وإن حاجة إلى الإنسان فلا يمكن أن يتطلع وأنا لا أتحدث إلى أنا حتى لا أريد تجاوز هو كان ذلك لكن أريد أن يتحقق فماذا هذا؟ الحمد لله رب العالمين قد يكون ثوب خير هذا المقصد مش مقصد أشخاص من أبدا إذا حذرنا لذلك الناس والإقرار به إليه تبارك وتعالى في العالم كله إذا قيل لساعته ابتغاء مرضات الله تبارك فقال نعم. فقال العلم القرآن الذي هو مرضى كما في حال هذا له علاقة بالحقيقة لكن أساس بيان العقيدة هو ربط بين أحد الأشياء هي تبني عليها إنها أخذ دين فهي أساس الدين أساس الدين إنه الأصل إنه فرد له معاني منها الأساس وله معاني شرعية منها أنه قواعد في الدين فأستطيع أن أقول أن العقيدة هي أساس الدين أو هي قواعد الدينية في الدين هذا معنى الأصل أقول به وبعض العلم أصل الدين محددا يحتاج للدليل وفيما هو أمر من الكتاب يعني هو جاء ويسوق من يعرفه إلى التعرف التعبدي ومصير الذات فهذا الأساس وهذا الأصل وهذه القواعد هي سائغة لمن اعتبرها واعتقد اعتقادا جازما إلى الخير الذاتي فالأمر مهم جدا لذلك يعني يجب أن الناس يكون مترابطا بين الوجوه حتى لا تدخل في بيان معنى العلم وقبل أن كان أمور أخرى تبنى عليه هناك كان ذلك العقيدة هنا قواعد أو هنا وقد مات فبسبب تسجيل مهم جدا قبل أن تكون تسجيل معانا التسجيل الذي وضعه هنا تسجيل مهم جدا لأن الإسلام جيدة تمنعه أو ترفعه أو تسلم عن الله تبارك على ما لا يقول وإذا كان قلنا ما لا يقول تبارك وتعالى فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو المحيط العلم ليس مبتدأ أو مكتسبا أو مبادئا أو مشجعا أو ناظرا وأما أن علمه سبحانه وتعالى لا داعي له أو ليس هناك من يكون في علمه وهذه معنى الوحدانية وأنه مستغرب تبارك وتعالى وأن علمه متعلم وله متعلقات وبماذا يتعلق وانها صفه كاشفه ليست صفه محدده جدا جدا مطار صفات المعاني وجودها نزلها بقاؤها وحدانيتها استجابها وتعلقها فان اتى بها تعرفه هو ما الذي يجب ان يكون هناك بعض الأحيان يسألوا كان سهل وفي الآخر فاختلف الإمام في المعنى. فهي من ليش لأنه هو الآن سهيل وحده. فأنا من نصيحة الإشارة مثلا أن يفيد عموما. فهي أول آخر سنة المصالحات هو المعتاد خاصة في المال والخير. فلا دون إخراج الطالب من الوحدة والعيال هذا كل ذلك الفضل المعبر عدم خلص الفضل لي حقا فالمهم شيء وخير شيء والعقل شيء حقا ها؟ العقل من المسؤول لما أنا رأيت المخصوصة بإدراك نداء المسيطة الحقيقة من حيث الإدراك والإدراك إنما يجب أن يكون إثباتها الحي ذات التحقيق. هنا ثاني فعندما نريد من هذا المصطلح الذي هو الله العظيم يدرك فانت لا تدرك معنى كما تفهم ولا نطيعه وحين ان يدرك فيها المستمسكين كما تفهم لانه لأن الخيال يستمد أدواته أو الناس الخاص من عالمه الخارجي فقط لا يتوحش ما يستقيه من عالمه الخارجي عن رشيده الآية الباطنة لا غير. فإذا أراد أن يقيم لا يستطيع أن يدرك إلا ما هو قابل في خياله ليس وليس لأن محقق إدراكه ليس العقل يعني إدراك العقل ليس هو في سواه فمن يشكل هو لم يدرك إنما هو التخيل في سواه وهذا معنى خيال الشهد على الله يقيم الشهادة وأصبح صعوبات العقل من المستحيلات او الباطلات ومن هذا الوقت يقول الى كذلك حتما نعم والمحدث هو ماذا اذا لو كذا طيب ما اذا قلت اذا لم اذا لم تدرك ما لم يدرك من وجوده ولا يدرك فقط الا ما له ذلك اننا نعي لاننا نعي فقط ما له ذلك ها طيب فما هي الافضليه الى ان انسب الكليه لمن لا ادرك انه لا ابتداء لوجوده بكون ان يخالف ان اليقين العاجز يعني افضل ان يقارن له بوجوده لان هذه حقيقه وهذه حقيقه فعدم ادراكك بما لا ابتداء لوجوده وإدراك فقط إمام له البداية طيب ما هي أفضلية أنه إله ماذا لدى لكم أنت إله أن لكم خاص مشترك وهو من إله طيب إذا قلنا أن أنت إله وهو إله طيب الإله ليس أن يكون إله إذا كان له ابتداء لأن نقول في التربيح بدون مرجع لأن العقل يغفر لأن الحادث هو بدليل الامكان اي ان كفتيه الوجود والعدم مستويتان طيب اذا قلنا في الوجود طيب ما راجع حدثه على هذا لماذا لم يقع العدم فهذا ترجيح بدون مرجع واذا قلنا بكفه العدم هذا تصديق خاص فهذا طيب اذا قلنا انه حادث طيب ألا يحتاج كل حادث إلى محدث؟ طيب ماذا غير محدث؟ هل هو الناس الدنيا أو لو كتاب؟ طيب لو كتاب؟ طيب هو محدث؟ طيب إذا كان لو كتاب يحتاج إلى محدث؟ هو محدث إلى محدث؟ ومحدث ومحدث ومحدث إلى محدث؟ إلى ما لا نهاية؟ لو تتبين أن الله هذا الكلام فيجب أن يكون هناك محدث وإذا تبين أنه يجب أن يكون هناك محدث يجب أن يكون معايا من جهده ثم المقصود أنه هو الذي لا يشعر. فقال العلم نوعان: الأزلي والمقدم. فالأزلي هو ما علم الله سبحانه وتعالى وليس له موضع، يعني يميز له بعض الأمور تتعلق بهذه القضية. ولا يوصف بأنه ضروري ولا مكتسب. أن هذين الوصفين قائمتان تنفي من الحاجة، فلا نقول أن عند الله ضروري أو مكتسب. وهو يتعلق بجميع المعلومات كما أخذنا في العقيدة، يعني يتعلق بجميع أحكام حكم العقل على الواجب والجبري والاسم الشريف. فلا يجب ان يكون مثل هذا الشيء. قال تعالى: لا تعبدوا انه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اكبر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. والمحدث هو علم الخلق، سمي كذلك حتى وحدث بعد عمل. نعم. قال تعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. والمعتقد الثاني ضروري اي بدني ومقتدر. العلم الضروري ما لا يمكن فهمه عن النفس، يعني الذي يلقى بنفسه لقاء فلا نستطيع صدر ودفع. كالعلم الحاصل للحواس الخمس السمعي والبصري والشمي والصوتي والنفس، فمن رأى شيئا فلا يمكنه انكاره، يعني هل يمكن ان تنكره وجود الناس برؤيه؟ لا، ضروري العلم بوجود النفس كافه وجود المقابلين. وهناك من انكرت الجنود الضروريه وهم المستقيمون الذين يشتقون الى ثلاثه طوائف، وكان نقول العلميه والدينيه والنفسيه، وحقيقه الامر هذه الاسباب الجنونيه الثلاث الا هي التي ادعت الحكمه. فهم كانوا يزورون من المحاماه، وان شاء الله تعالى في رواد الوعد العقيده تتكلم عن هؤلاء الشيخ المناصرون بقيام المتاهه الفلسفيه الغربيه، ثم تربط مع المناهج الفكريه الاسلاميه، يعني الربط بين الاركان والدنيا، وترتب عليه من المتاهه. نحكيه معك. إن الإنسان متمسك بذلك عندي تجربة وعندي خيبة وعندي نيابة. أما ذات الشعبية أنا هو مرة تجربة، مش تريد تجربة، مش في يوسيقي هو هذا الأمر تعلم وكذا. وكل ما لا أقيم الصلاة في نفس اليوم أنا من المرض أي حقيقة يتبع لك حاجة، لكن نسبية مع نسبية لا تختلف التجارب فليس التقليد. الحقيقة المطلقة هي الحقيقة. كيف وصف الكلام؟ هي لا يحدث في الكلام. أي نوع؟ يعني مو قوية. ونعيش فيه. لكن مثلا انظر التحكم أو الإحساس المضحك المضحي. عندما يتذكر مصطلح المصطلحات يقول لك يا لسان حاله وسلوك الدائم انه حقيقه مطلقه. كثير من الشعوب تعيش مع البشر اثنين جنسيه مميزه لماذا لا يعرفه؟ هذا هو الحق على كل. وكأن الوجدان الذي يريد وجدان بنفسه من صحة ومرض الإنسان له يعني يشاهد التعب هل يجب هذا؟ هذا أمر يعني ليس في ورطه هذا علم ضروري الوجدانيات الوجدان للجدان وهم المصالح والنشاط والكسب وتخلى من خلفه ووجه من وجهه في وقت يكون في الخلف ومن ذلك وفي العلم الخاص بالسواء في اخبار بعض الصوم السابقه يعني بربك هل هناك منا من لا يدرك ضروره مثلا ووصلنا بالسواء منا من قوم منا مثلا سوء وقوم طيب شطارك وطيب ثمود وطيب ملك او من اخبار قريش ومن اخبار الصحابه وصل الينا التوتر فالتوتر يكون في العلم يقين يعني حتى هو علم ضروري يكون في الامر ووجود البلدان بعيد عن سلف مجنون كما ان واشنطن او نيويورك او بعيد لا شفت هل في البيوت فكر لا لكن موت الاشغال يعني لا يقبل على الشك ضروري لا يحتاج الى مرض لانه وصل اليك هذا الخبر والتوتر كهيج مثلا لما لم يره وغير ذلك والعلم المحتسب يعني ما يقابل ضروري ما يقع عن نظر المصرفات يحتاج الى نظر الى مقدمه كالعلم بحقوق العالم ان العالم حاضر تقول مثلا في مقدمه هو منذ الناس تكون مقدمه عشرات المقدمات لكن نعم في مقدمه مشهوره نقول العالم متغير بالمشاهد وكل متغير حاضر قلم يعني عالم حاضر هذا بالنظر وهذا شيء تفصيل واثبات الصارم وكل حادث يحتاج الى وقت فالعالم يحتاج الى وقت وصدق الرسل ومعلوم اليوميات الحديث يعني هناك مجموعه من المقدمات الرياضيه التي تصل الى في الانتقال وغير ذلك فالعلم اذا ضروري وممكن لا يحتاج الى تفصيل اكثر من هذا لكن المقام لا يحتاج غير هذا البيان ونبدأ بهذا القول والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله